إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ففي هذه السورة العظيمة قص الله علينا نبأ أصحاب الأخدود الذين ضربوا أخاديد في الأرض لمن آمن بالله، وجعلوا يحرقونهم في هذه الأخاديد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولكن هؤلاء المؤمنين قد رسخ الإيمان في قلوبهم، وآمنوا بالله إيمانا عميقا، وآمنوا بأنهم إذا انتقلوا من هذه الدار الثانية المملوءة بالكدر فإنهم ينتقلون إلى دار خير منها، كما قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير وأبقى، ولكنها لمن اتقى، كما قال الله تعالى: والآخرة خير لمن اتقى. أما من لم يتق الله فإن الآخرة شر له من الدنيا. ولهذا يذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري في شرح البخاري كان قاضي القضاة في مصر، ومر ذات يوم بيهودي زيات، أي يبيع الزيت، وكان هذا اليهودي قد شقي في طلب الحطام، حطام الدنيا، وتعب تعبا عظيما. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله باعتباره قاضي القضاة يمر على العربة تجرها الخيول في موكب عظيم، فتقدم هذا اليهودي إلى هذا الموكب وأوقفه، وقال لابن حجر رحمه الله: إن نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا القول مع ما نحن فيه الآن؟ هو يهودي لكنه شقي، وابن حجر رحمه الله مؤمن لكنه في غاية ما يكون من التكريم والتعظيم والتبجيل. يعني كأنه يقول إنه في سجن وإن ابن حجر في جنة بالنسبة إليه. فقال ابن حجر رحمه الله على البداهة، قال: هذا حديث مطابق للواقع تماما، إنما أنت فيه من العناء والشقاء الآن هو جنة بالنسبة لما سيكون لك من العذاب يوم القيامة. انتبه يا ولد، واضح هذا؟ واضح. وإنما أنا فيه من هذا الإكرام والتبجيل لهو سجن بالنسبة لما يترقبه المؤمن من نعيم الآخرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أقول إن هؤلاء المؤمنين الذين نقم منهم هؤلاء المجرمون أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هؤلاء صبروا على ما أوذوا، والصبر على الإيذاء في الله عز وجل من خصال الرسل الكرام، كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني جمع لهم بين التكذيب والإيذاء، فصبروا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني فاصبر فأنت على حق، جاءك من نبأ المرسلين. إذن أوجه كلمة هذه إلى الشباب خاصة الذين وفقوا للالتزام والتزموا بدين الله وآمنوا بالله واتجهوا اتجاها سليما، ولكنه يحصل لهم إيذاء إما من بعض أصحابهم سابقا وإما من بعض أهليهم الذين عندهم في بيوتهم، كما شكى إلينا ذلك كثير من الشباب يؤذون من قبل أهليهم، يكون أهلوهم قد شبوا وشابوا على المنكرات وعلى المحرمات، فإذا رأوا هذا الملتزم من فتن أو فتاة آذوهم إيذاء عظيما. فأقول لهؤلاء: اصبروا اصبروا اصبروا فإن العاقبة للمتقين، ولا تيأسوا لا تيأسوا من روح الله، انصحوا أهليكم فإنه رب كلمة أثرت في القلب. كما كان ذلك كثيرا كثيرا ما نيأس الإنسان من أن يهدي الله أحدا من الناس لتوغله في الفسوق والفجور، ولكن يهديه الله عز وجل. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. هؤلاء الفتية الذين صبروا على أن يحرقوا بالنار وثبتوا على إيمانهم لنا فيهم أسوة، وهذه الأمة خير الأمم. فإذا كان من سبقنا يصبرون على هذا الأذى فلنكن نحن أولى بهم أولى منهم بذلك لنصبر، فإن العاقبة للمتقين. وأما ما يحصل من بعض الشباب من عدم الصبر واللجوء إلى العنف والإفساد والتخريب فهذا لا شك أنه خلاف طريق المرسلين وخلاف هدي السلف الصالح، بل الواجب الصبر. ولذلك نجد أن العاقبة عاقبة العنف والشدة، وأن يريد الإنسان أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها فيلجأ إلى القوة نجد أن العاقبة تكون سيئة، وأن العاقبة تكون سيئة ليست على هؤلاء الذين باشروا هذا الفعل الأهوج، ولكن حتى على غيرهم من دعاة الحق، لأنهم يكونون سببا لغيرهم في ردعهم عن دعوتهم إلى الله. لا تشغلون بهذا. إذن يجب الصبر واستعمال الحكمة وعدم العمق، والذي لا يأتي اليوم يأتي غدا، والذي لا يأتي غدا يأتي بعد غد، والذي لا يدركه الإنسان في حياته ودعوته حق يدركه بعد مماته. فإن الداعي إلى الحق له أجر من عمل به ولو بعد موته. فلا تستعجل يا أخي، لا تستعجل، لا تستعمل ما يكون سببا لضررك وضرر غيرك. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أودي أشد الإيذاء في مكة، أودي أشد الإيذاء في مكة، ومع ذلك لم يؤمر بالجهاد ولم يؤمر بالقتال، لأن السلطة كانت في ذلك الوقت لمن؟ للكافرين، للمشرك قريش. ومن السفر عقلا والضلال دينا أن يقاوم الإنسان السلاح المكثف الشديد بمثل سكين المطبخ وعصا الراعي. إذن يا أخي انتظر انتظر اصبر، فإن العاقبة للمتقين. وادعو إلى الله لكن بالحكمة وبالوسيلة التي تكون أقرب إلى المقصود. واعلم أن منابذة الحكام من الأمور المنهي عنها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصبر، فقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من مات على غير بيعة مات ميتة جاهلية. لذلك أحث إخواننا الذين يجدون في ولاتهم ما يخالف شريعة الله مما لا يصل إلى الكفر أحثهم على الصبر وانتظار الفرج، وأن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمة، وأن لا يحاولوا إطلاقا أن يخرجوا الخروج المسلح، فإن العاقبة في ذلك سيئة. ومن درس التاريخ من أوله إلى يومنا هذا علم حقيقة ما وقع، وأنه لا يحصل من ذلك إلا الشر والبلاء. فلنصبر ولنحتسب حتى يأتي الله بأمره. أعود إلى قصة أصحاب الأخدود. هؤلاء الذين أحرقوا بالنار من أجل أنهم إيش؟ آمنوا بالله العزيز الحميد. لا شك أن الذين أحرقوهم أتوا إثما عظيما وذنبا كبيرا وعدوانا على غيرهم، ولكن استمع إلى قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم عن دينهم أو أحرقوهم، لأن الفتنة تطلق على معان كثيرة، منها الإحراق ومنها الصد عن دين الله. فهنا فتنوا المؤمنين، يحتمل أن المراد أحرقوهم أو أن المراد صدوهم عن دينهم، فأيهما أولى؟ الإحراق؟ لا، الصد عن دين الله؟ لا، كلاهما حق. وإني أعطيكم قاعدة مفيدة في التفسير، بل وفي الحديث النبوي، إذا كان النص يحتمل معنيين على السواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر، على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر، والنص يحتملهما، وجب أن يحمل النص على المعنيين جميعا. وأخونا يقول لنا هذه القاعدة. قم خلوا قوم هذا، اذكر القاعدة، قم يا أني ذكرتنا. هي قاعدة لكنها بالنسبة له طائرة. استرح، تفضل استمع. هل علمتها من قبل؟ هل علمتها من قبل؟ استرح. طيب، على كل هذا الجواب صحيح. كل نص من القرآن أو السنة يحتمل معنيين لا يتضادان ولا مرجح لأحد مع الآخر، فالواجب حمل النص عليهما. ولهذا أمثلة كثيرة من هذه الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم عن دينهم أو إيش؟ أو أحرقوهم. ونأتي بمثال لوضع يعني حتى تقيس عليه في المستقبل. قال الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى عسعس؟ قال بعض المفسرين عسعس يعني أدبر، وقال بعض المفسرين عسعس يعني أقبل. والكلمة عسعس من الكلمات المتضادة، يعني من كلمات الأضداد التي يكون اللفظ فيها صالحا للمعنى وضده. فعلى أيهما تحملون النص؟ نعم، عليهما كليهما. نعم، لأن كلاهما صالح، فالليل بإقباله والليل في إدباره لا شك أنه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. طيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر، ما أحلم الله على خلقه. عرض عليهم التوبة قبل أن يذكر وعيده، لأن قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذه الجملة يعني إلى آخره، هذه جملة، وإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هي محل المبتدأ وخبره، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فذكر التوبة قبل أن يذكر الجزاء، كأنه يعرض عليهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا، وأنهم إذا تابوا رفع الله عنهم العقوبة. فانظر إلى حلم الله، يحرقون أولياءه بالنار ويفتنونهم عن دينهم ثم يعرض عليهم التوبة. أتجدون حلما أوسع من هذا؟ أبدا والله. إن الله تعالى حليم، لا يعاجل بالعقوبة، بل يمهل العاصية، ولكنه إذا تمادى العاصي في عصيانه فإن الله تعالى يأخذه أخذا شديدا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ليملي للظالم، يعني يمهله، حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من هذه الآية نأخذ فوائد، أعظمها فائدة سعة حلم الله عز وجل، وأنه حليم لا يعاجل بالعقوبة، بل يعرض التوبة الرافعة للعقوبة لعل العبد يتوب إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا يا رب العالمين. ومن فوائد هذه الآية أن الكافر إذا أسلم عفى الله عنه عما سلف مما فيه اعتداء على الخلق ومما فيه اعتداء في حق الخالق، فإن الله يعفو عنه. حتى لو كان الكافر قتل 1000 مسلم إذا تاب الله عليه، ورفع عنه عقوبة القتل. ودليل هذا قوله عز وجل دليل ذلك قوله عز وجل أخانا انتبهك الله خير قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كل ما سلف من الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص إن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذا من أعظم الترغيب في الإسلام. ولذلك نقول في من كان في أول أمره على ضلال لا يصلي ولا يصوم ويفعل المحرمات، فهنا إذا كان لا يصلي فقد وصل إلى درجة الكفر، نقول له إذا تبت تاب الله عليك، إذا تبت تاب الله عليك، ليس عليك قضاء صلاة ولا قضاء صوم ولا غير ذلك، لأن من تاب من الكفر تاب الله عليه، وكذلك من تاب من الفسوق فإن الله تعالى يتوب عليه، لأن التوبة تهدم ما قبلها. ولكن يبقى علينا أن نعرف ما معنى التوبة، ما معنى التوبة وما شروط التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله، التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهي قسمان: توبة مقيدة وتوبة مطلقة. فالتوبة المقيدة أن تتوب من ذنب معين مع الإصرار على غيره، والتوبة المطلقة أن تتوب من كل ذنب. تفكر في نفسك فكل ذنب أنت عليه تتوب منه. التوبة نوعان: دون غيره. طيب، التوبة العامة المطلقة هذه يصدق على من قام بها أن يسمى من التوابين، أن يسمى من التوابين. وقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما التوبة الخاصة المقيدة من ذنب معين فهذه يقال إن الإنسان تاب من هذا، ولكن لا يقال إنه من التوابين، وذلك لكونه مصرا على ذنب آخر. وبهذا المعنى وبهذا التقرير يتبين أن الإنسان إذا كان من أهل السنة وكان ملتزما بمذهب السلف وخرج عن مذهب السلف في شيء معين فإننا لا نقول إنه مبتدع. انتبه لهذه النقطة، لأن بعض الجهال السفهاء إذا رأوا من أحد العلماء الذين لهم قدم صدق في العلم وقدم صدق في الدعوة إلى الله وقدم صدق في منفعة عباد الله وما أثابهم الله عليه من قبول بين الأمة الإسلامية مما يدل على رضاه عز وجل عنهم، نجد بعض الجهال السفهاء إذا كان قد صدر من مثل هؤلاء بدعة قالوا هذا مبتدع يجب أن لا نقبل كتبه ويجب أن نحرق كتبه، نسأل الله العافية. ألم تروا أن من السفهاء من قال يجب أن يحرق فتح الباري شرح صحيح البخاري، ويجب أن يحرق شرح صحيح مسلم، لأن مؤلفيهما فيهما شيء من البدع. يا سبحان الله، ألا ينظر هؤلاء إلى ما لهذين العالمين من قدم صدق في الإسلام ودعوة للحق وحسنات عظيمة تمحو السيئة الواحدة أو السيئات التي لا تقابل ولا عشر معشار الحسنات. هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من الشرع، بل هو ظلم وجور. أقول بارك الله فيكم إنه إذا تبين الإنسان الفرق بين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد عرف أن من سلك بدعة من البدع في مسألة من المسائل مع كونه معروفا بالتزام السنة ونشر الحق والدعوة إليه فإنه لا يصح أن نسميه مبتدعا على وجه الإطلاق. نعم نقول هو ابتدع في هذا القول، لكن لا نقول إنه مبتدع. ففرق بين التسمية المطلقة وبين الوصف المقيد. انتبه أخي لهذا، واتزن في أمورك وفي حكمك في عباد الله وعلى عباد الله. طيب، أعود إلى ذكر التوبة. التوبة نوعان، مقيدة ومطلقة، وإن شئت فقل عامة وخاصة. التوبة من كل ذنب، هذه يصح أن نسمي صاحبها من التائبين. وأما الخاصة أو المقيدة بذنب معين فلا يصح أن نقول إنه فلا يصح أن نعطيه وصف التائبين على وجه الإطلاق، لأن هذا هو العدل يا أخوان. العدل أن من استحق وصفا على الإطلاق أعطي الوصف على الإطلاق، ومن استحق وصفا على وجه التقييد أعطي الوصف على وجه التقييد. هذا هو العدل. والإنسان سوف يحاسب على كل كلمة يخرجها من فمه أو على كل أمر يضمره في قلبه. لا بد أن إذا كان مما يؤاخذ عليه، لأن عمل القلوب منها ما يؤاخذ عليه ومنها ما لا يؤاخذ عليه، كما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبينه في موقف آخر. طيب، التوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وهي نوعان، عامة وخاصة، وإن شئت فقل مطلقة ومقيدة. طيب، لكن التوبة لها شروط. التوبة لها شروط، شروطها خمسة. شروطها خمسة، أنا ما أسأل الآن بشرح. شروطها خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق أو مراعاة أمر من الدنيا، ولكنه تاب لله خوفا من عقاب الله ورجاء لثواب الله، وحينئذ يكون قد أخلص في توبته. أما من تاب رياء وسمعة أو لأجل أن يرضى عنه فلان أو فلان، أو خوفا من سيف، أو خوفا من عصا، أو خوفا من دم، فهذا لا توبة له، لا بد من الإخلاص. الشرط الثاني الندم، الندم على ما فعل من الذنب. والندم انكسار القلب وتحسر، وكأنه يقول ليتني لم أفعل. أما من لا يؤثر به الذنب شيئا في قلبه فتوبته ناقصة، لا بد أن يندم على ما فعل. والندم وإن كان انفعالا في النفس وليس فعلا في الجوارح، لكن الإنسان يمكنه أن يندم، يعني يمكنه أن ينفعل، كما لو فعل معه إنسان شيئا يقصد الغضب فغضب. فعلى كل حال لا بد من الندم. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، يعني أن يتركه الإنسان، أن يترك الإنسان ذنبه. فاهمين هذا؟ طيب، فلو تاب الإنسان ولكنه مصر على الذنب، كرجل قال أتوب إلى الله من النظر المحرم إلى امرأة لا يحل له النظر إليها لشهوة، ولكنه كلما مرت به امرأة أتبعها بصره، ما تقول في هذه التوبة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، بل حقيقة الأمر أن هذا مستهزئ بالله. كيف يقول لربه إنه تائب وهو مقيم على معصيته؟ والله لو قال لك قائل من البشر وأنت تلومه على فعل شيء، لو قال سامحني هذا شيء فعلت ولكن سامحني، وأراه يفعله، هل هذا صدقني في قوله إنه تاب منه؟ أبدا، استهزأ بي. لابد أن يدع الإنسان الذنب. رجل آخر يقول نسأل الله العافية. هؤلاء الذين يأكلون الربا والربا ملعون آكله، هؤلاء أخطأوا. وقد كان هو منهم وقال اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا. وفي أثناء ذلك قال للمحاسب كم الربح اليوم، العشر 11 ولا 12، أتقولون هذا صادق التوبة؟ نعم لا أبدا، هذا كلام مستهزئ بالله عز وجل. إذن لابد من الإقلاع عن الذنب والإقلاع عن الذنب. إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه أن يأتي بالواجب، وإن كان الذنب فعل محرم فالإقلاع عنه إيش؟ أن يترك المحرم. فلنضرب لكل واحد مثلا، رجل عرف أنه أخطأ بمنع الزكاة وقال إنه تائب إلى الله، وكان عليه 3 سنوات لم يؤدي الزكاة، فهل تصح توبته إذا أدى زكاة هذا العام دون زكاة العامين السابقين؟ أجيب يا جماعة لماذا لا تصح؟ لأنه لم يقلع عن الذنب. إذا كان صادقا في توبته من ترك الواجب فليقم بفعل الواجب، وإلا فهو كاذب. وعلى هذا فالتوبة من ترك الواجب إيش؟ أن يقوم بفعل الواجب. في فعل المحرم أن يقول إنه تاب من النظر المحرم أو من الربا أو من الغيبة أو ما أشبه ذلك من الذنوب، ولكنه باق على ما هو عليه. طيب إذا كان قد تاب من ظلم الناس وأكل أموالهم وخزينته مملوءة بأموال الناس، فما تتحقق التوبة؟ أنت ها؟ هو أقلع. الله قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من أكل أموال الناس وخزينته مملوءة بأموال الناس، متى تتحقق التوبة؟ يتخلص إيش؟ أن يرد هذه الأموال إلى أهلها. إذن أن يرد الأموال إلى أهلها. فإن قال إنه تاب من أكل أموال الناس وأموال الناس في بطنه أو في صندوقه فإنه لم يتب. لا بد أن يؤدي الأموال التي ظلمها إلى أصحابها. طيب رجل جاء تائبا يسأل يقول إنه قد أخذ مال هذا سرقة أو جحده مع وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبه ذلك، فكيف أتوب؟ قلنا أعطه صاحبه. قال إن صاحبه قد مات، يعطيه من؟ يعطيه ورثته. قال لا، قال إن إعطاءه ورثته يشق عليه. ماذا نقول؟ نقول ولو شق عليك، أنت الذي أشققت على نفسك، لو شق عليك. قال أخشى بالمراجعات والاتصالات بالهاتف أن أغرم أكثر مما أخذت. قلنا له ولو غرمت أكثر مما أخذت، ما دام يمكن أن توصل الحق إلى أهله فإيصالك إياه في الدنيا خير من أخذه منك من حسناتك يوم القيامة. فإذا قال لا أعرف له ورثة، رجل من غير بلادي ولا أدري ولا أدري ما قبيلته، ماذا نقول؟ نقول تصدق به وانوه لمن هو له، ويكون للأول الميت ولا للورثة؟ الصدقة يكون أجرها للأول أو لورثته؟ نعم للميت ولا للورثة؟ جزما. طيب لماذا لا تقولون يقول بعضكم للميت وبعضكم للورثة؟ لأن العلماء اختلفوا هكذا. من العلماء من قال يكون الأجر للميت الأول للميت لأنه صاحب المال الأول، ومنهم من قال إنه للورثة لأنهم أصحاب المال أخيرا. هذا المال للميت أولا، لكن في النهاية صار للورثة، لأن الإنسان من حين ما تخرج روحه يكون جميع ما عنده لورثته، حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. أنتم معنا؟ طيب. والحقيقة حتى مات. إذن إذا كان الذنب متعلقا بأحد من المخلوقين فلا بد أن يوصل الحق إلى أهله، وإلا لم تصح توبته. طيب إذا كان الحق ضربا، يعني إنسان ضرب شخصا عدوانا بغير حق، فكيف يتخلص منه؟ يذهب إلى صاحبه ويقول إنه ظلمه بالضرب، ويتحلل منه، إن حل له وسامح هذا المطلوب، وإلا قال الآن خذ من بدني مثل ما جنيت عليك. إذا كان ضربه على ظهره يقول هذا ظهري لك اضربني. ولكن هل يجوز لمن أراد أن يضربه استيفاء لحقه أن يضربه أشد من ضربه إياه؟ ليش ما يجوز؟ لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن هناك طريق آخر أحسن من هذا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت أخي المسلم إذا جاء أخوك يعتذر إليك بكونه جنى عليك أو اغتابك عند الناس، فإن من حقه عليك الحق المستحب أن تعفو عنه. وأنت إذا عفوت عنه فأجرك على كريم ملي وهو الله عز وجل، وأجرك على الله أحسن من كونك تقتص لنفسك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب كم ذكرنا من شر؟ لا إله إلا الله. كم أصابعي الآن؟ تختلفون بعدد أصابعي؟ كم هي؟ خذ الثلاث. الآن اختلفوا في الأصابع. شروط التوبة خمسة. أولا الإخلاص، الثاني الندم، الثالث الإقلاع. كم هذه؟ ثلاثة. الشيء المحسوس لا ينبغي أن يكون فيه مخالفة. طيب الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل. العزم على أن لا يعود في المستقبل. فأما إذا تاب وأقلع لكن في نيته أو يعني متردد هل يعود إلى الذنب فيما لو حصلت له فرصة أو لا يعود، فإن توبته لا تصح. لابد أن يعزم على أن لا يعود. فإذا تاب من الغيبة مثلا، والغيبة كما تعرفون من كبائر الذنوب، وهي أن يذكر أخاه في غيبته بما يكره، تاب من الغيبة لكنه متردد يقول لا، يعني ربما لا، لو يأتي ذكر لهذا الرجل لأعدت اغتيابي إياه، هل تصح توبته؟ لماذا؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، ولا بد من أن يعزم على أن لا يعود. فإن قدر أنه عزم على أن لا يعود لكنه في يوم من الأيام سولت له نفسه ففعل الذنب، فإن التوبة الأولى مقبولة، ويحتاج إلى تجديد توبة للذنب الجديد. ولهذا سأذكر لكم عبارتين صححوا إحداهما أو صححوهما أو أبطلوهما. العبارة الأولى، يشترط لصحة التوبة أن لا يعود والعبارة الثانية يشترط لصحة التوبة أن يعزم على ألا يعود. أيهما؟ طيب فيها ثلاث أقوال الآن. القول الأول العبارتان صحيحتان، والثاني العبارة الصحيحة ألا يعود، والثالث العبارة الصحيحة العزم على ألا يعود. الصواب العزم على ألا يعود، لأنك لو قلت من شروط التوبة ألا يعود ثم تاب بجميع الشروط إلا أنه عاد فيما بعد، فعلى قولنا إنه يشترط ألا يعود تكون التوبة الأولى غير صحيحة، وهذا غلط، بل التوبة الأولى صحيحة ويحتاج أن يقدم توبة جديدة للذنب الجديد. إذن فالعبارة الصحيحة إيش؟ العزم على أن لا يعود، فإن عاد فإن توبته الأولى صحيحة ومقبولة وعليه أن يجدد توبة للذنب الجديد. الشرط الرابع، الشرط الخامس، أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وهذا من أخطر الشروط، أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك نوعان. النوع الأول زمن عام، والنوع الثاني زمن خاص. أما الزمن العام الذي تنقطع به التوبة فهو طلوع الشمس من مغربها، الشمس التي تدور الآن على الأرض تأتي من المشرق وتغرب من المغرب، هذه الشمس سيأتي يوم من الأيام ويأمرها ربها عز وجل أن ترجع من حيث أتت وأن تخرج من المغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون حتى أكبر عباد الله يؤمن، لأنه يتبين له الآن أن للكون خالقة وأنها ليست طبيعة تتفاعل وينفعل بعضها من بعض. يؤمن كل الناس ويتوب المذنبون، لكن هل تنفع التوبة؟ لا، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات المرادة في هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها. إذن فمن تاب من الذنب بعد أن تخرج الشمس من مغربها فتوبته صار خاص، لأن من شروط التوبة أن تكون في زمن قبول التوبة. تمام. أما الزمن الخاص فهو أن يتوب الإنسان قبل حضور أجله، قبل حضور أجله. ومن منا يعلم متى يحضر أجله؟ لا أحد يعلم. قد يموت الإنسان على فراشه، قد يموت على مكتبه، قد يموت وهو قابض على مقود السيارة، قد يموت وهو يمشي في السوق، لا أحد يعلم. ومن هنا نعرف أن التوبة واجبة على الفور، وأنه يجب الإنسان أن يبادر بالتوبة ولا يتأخر، لأنه لا يدري متى يموت. أحسن الله لي ولكم الخاتمة. إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة لأنه فات الأوان، وشوهد الغائب بالعيان، واستمع إلى قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليست التوبة لهؤلاء، لماذا؟ لأنه حضرهم الموت وعاينوا الغائب وعرفوا أنهم منتقلون عن الدنيا فتابوا لكن لم ينفع. هذا قول الله الخبري الحكمي، وانظر إلى فعل الله عز وجل الكوني القدري. فرعون قد علم أنه من أشد الناس ذنبا، بل قال الله فيه وفي قومه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة أدخلوا وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون أدركه الغرق، غرق ببحر يفصل بين آسيا وأفريقيا، ولعل بعضكم يعرف هذا البحر، وهو بحر القلزم، بحر القلزم. ولعل منكم من يعرف ما هو بحر القلزم. ما شاء الله، تمام. البحر الأحمر، غرق بهذا البحر، والبحر ماء. وكان هذا الرجل الطاغية كان يفخر بالأنهار تجري من تحته، ويقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ من يشير إليه؟ إلى موسى. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح بالكلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام فيه لكنة في لسانه، ليس يتكلم كلاما منطلقا واضحا، ولهذا قال: احلل عقدة من لساني، ولم يقل احلل عقدة لساني. فأجاب الله دعاءه وحل عقدة من لسانه على قدر ما يفهم الكلام فقط. احلل عقدة من لساني، ايش؟ يفقه قولي فقط، ما أراد أكثر من ذلك، أراد أن يفهم كلامه فقط. فأجابه رب العالمين عز وجل وحل عقدة من لسانه. شوف القناعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام، القناعة من الرسل، يتبين لك أن الرسل لا يريدون المتاع بالدنيا، لا يريدون المتاع بالدنيا، إنما يريدون من الدنيا ما يقوم به الدين. ويحضرني الآن، وإن كنت أخرج عن الموضوع شوية، يحضرني الآن قصة أحد الثلاثة الذين ابتلوا، ومنهم أعمى، ابتلي بالعمى، وجاءه الملك، أرسل الله إليهم ملكا يسألهم ما يريدون. فقال الأعمى: أريد بصرا، أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. ما قال بصري الذي أرى به النجوم في الضحى، قال بصر يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. إذن سأل زائد عن الكفاية ولا قدر الكفاية؟ نعم، قدر الكفاية. طيب، أعود. فرعون غرق بالماء الذي كان إيش يفتقر به، أدركه الغرق. لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. من الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ الله عز وجل. لكن انظر إلى الذل والخزي والعار لهذا الرجل المتكبر الجبار، كان يبطش ببني إسرائيل، الآن جعل نفسه تابعا لهم. ما قال آمنت بالله رب العالمين، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، استصغارا لنفسه واحتقارا لها واستذلالا لها، فذل حتى صار إيش من أتباع بني إسرائيل. وهذا يدلك على قدرة الله عز وجل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ قيل له: فاليوم ننجيك ببدنك، بدن بلا روح، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من الذين خلفه؟ بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون وبلغ رعبه قعر قلوبهم، فلن يطمئنوا حتى يشاهدوا هذا الطاغية قد مات أمام أعينهم. انتبه أخ، ننجيك ببدنك يعني لا بروحك، لتكون لمن خلفك، لمن خلفه بنو إسرائيل آية أي علامة أنك قد مت. لماذا؟ لأن بني إسرائيل، اسكت يا ولد، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم هذا الرجل ولن يطمئنوا حتى يشاهدوا قد مات. أرأيتم لو كان لكم عدو قد أرعبكم وجاءكم خبر صادق متواتر وقال إن عدوكم قد مات، هل تطمئنون إلى هذا الخبر الصادق اليقيني مثل ما تطمئنون إلى مشاهدتكم للعدو أمام أعينكم قد مات؟ أجيبوا لا ولا نعم؟ لا. اطمئنان الإنسان لكون عدوه قد مات أمام عينه أبلغ من اطمئنانه في الخبر، ولهذا قال لك تقول لمن خلفك آية. فشاهده بنو إسرائيل اطمأنوا أن عدوهم انتهى ولم يبق لهم عدو. هذا شاهد لكون التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، شاهد بالواقع القضائي القدري ولا بالخبر الحكم الشرعي. أنا ذكرت لكم يا أخوان إنه إذا حضر الأجل لا تقبل التوبة بمقتضى الخبر الحكمي وبمقتضى القضاء القدري. بمقتضى الخبر الحكمي أي آية؟ بأي آية؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. في القضاء القدري قصة فرعون واضحة. إذن لا بد أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن في زمن تقبل فيه التوبة فلا قبول لها. فالشروط إذن خمسة يسردها لنا من؟ تفضل. لا مو أنت، تفضل أنت. الإخلاص لله تعالى، لا الشرح ما يحتاج، عبد الشروط. نعم، الندم على الذنب، الإقلاع عن هذا الذنب، نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تمام، هذه شروط خمسة، انتبه يا أخي، لا تضحك على نفسك، لا تلعب بعقلك، لا تقل تبت من الذنب وأنت مصر عليها، أعاذني الله وإياكم من ذلك. فكر بأمرك، هل أنت تائب حقا؟ هل يصح أن توصف بالتوابين؟ انظر في الأمر، لا تضحك على نفسك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه، نعم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن الإنسان ما يأمن. فما حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته، وليس المراد الوصية التي يعرفها العامة الآن أن ينصب الثلث والربع والخمس، لا، الوصية المهمة التي ليس للمسلم حق أن يبيت ليلتين إلا وقد كتبها هي الحقوق الواجبة عليه. أنت مثلا اشتريت من شخص شيئا بعشرة ريالات وليس معك شيء، ما معك عشرة ريالات، قلت أتي بها إليك، قيدها، قيدها عندك. طيب عشرة ريالات بسيطة يعني قليلة قصدي، تكتبها ولو كانت عشرة ريالات؟ نعم اكتبها، ما تدري لو تموت ضاع حق الرجل. الرجل لو جاء إلى الورثة بعد موتك قال أنا أقرض فلانا عشرة ريالات، ماذا يقول له الورثة؟ إيش يقولون؟ يقول هات البينة، ولهم حقا يقول هات البينة، لأن المال مالهم الآن ولا يمكن أن يعطوه كل من ادعاه. إذا كان الإنسان قد كتب هذه الدراهم العشرة يحتاج إلى بينة؟ أجيبوا جماعة ما يحتاج. والورثة يجب عليهم بمجرد أن يموت الإنسان أن ينظروا في دفاتره ما الذي عليه، ولا يحل لهم أن يأخذوا من تركة عود الكبريت حتى يتبين أنه لا دين عليه، لأن الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد وفاء الدين. تجدون في القرآن الكريم لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأسف لبعض الناس الظلمة الذين لا يخافون الله ولا يرحمون الميت، تجد من حين يموت الميت يستولون على ماله ولا يبحثون هل عليه دين أم لا، وهذا حرام عليهم. إذا كان الرجل معروفا بمعاملة الناس فلا بد أن يبحثوا قبل أن يأخذوا المال على وجه الميراث، لا بد أن يبحثوا هل أحد يطلبه. حتى إني أقول لكم قال العلماء يجب الإسراع في قضاء دين الميت، وينبغي أن يؤدى دين الميت قبل أن يدفن. سبحان الله، قبل يدفن، وهو سيدفن بعد موته بكم؟ بساعة مثلا. العلماء يقولون ينبغي أن يقضى الدين قبل أن يدفن حتى يدفن ونفسه غير معلقة بدينه. وأكثر الناس يأكل مال الميت من ضرس على ضرس ولا يبحث عن دينه، والميت قد يكون معروفا باشتباكاته مع الناس يعني في المعاملات له وعليه، وهذا من الخطأ ومن العقوق. إذا كان الموروث والدا أو والدة فنسأل الله لنا ولكم التوبة النصوح التي أمرنا الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتأمل يا أخي قول الله تعالى توبوا توبة نصوحا عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم، حتى يقطع على الإنسان باب الجزم بقبول التوبة. قد يتوب الإنسان لكن تكون توبته غير نصوح وهو لا يدري فلا تقبل. لذلك عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله وعد، لكن فعل العبد هو الذي يخشى أن لا يكون على وجه الصواب. فتوب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم انتهى الوقت، ها؟ انتهى الوقت الآن، لا سبع خمس الآن، العمدة يمكن نأخذ منها حديثا واحدا. نعم نشوف إذا كان قليل طويل نقرأ، اقرأ. استغفر الله واتوب إليه، اقرأ الحديث اللي وقفنا عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. شرح المؤلف. الخيبة بكسر الخاء. ايش الخيبة؟ ايش الخيبة؟ بكسر الحاء. بكسر الحاء هو بالمعجمة. ها؟ بالمعجمة. بكسر الحاء. نعم، بكسر الحاء. الخيبة بكسر. اقرأ بس بكسر الحاء. يلا كمل. فسرها، ماذا قال فيها؟ لا، ما فسرها. ما فسرها. طيب، الحديث كما سمعتم طويل وفيه فوائد عظيمة، ولا يمكننا أن نأتي بها جميعا ولا ببعضها في هذا المجلس، ولذلك نؤجل الكلام عليه إلى وقت آخر. وإنما قلنا للأخ يقرأ لئلا يزعل علينا، يقول: لم آخذ بحصتي، والمقام مقام ذكر التوبة وأداء الحقوق إلى أهلها، لذلك نحن سلمنا منه بإذن الله. ولنرجع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم قتل الحشرات خارج المسجد الحرام متعمدا في حالة عدم الإحرام؟ نعم، الحشرات ليس لها حرمة في نفسها، لا في مكة ولا خارج مكة، والمحرم هو قتل الصيد، إما في حال الإحرام ولو كان خارج الحرم، وإما في الحرم ولو بدون إحرام. فإذا اجتمع حرم وإحرام صار التحريم أشد. ولنسأل بناء على هذا التفصيل: رجل محرم من ذي الحليفة، محرم المدينة، ورأى أرنبا في الطريق فوقف ورماها، هل تحل له أو لا؟ عجيب يا جماعة، لا تحل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، رجل آخر محل في مكة، خرج إلى أطراف مكة ووجد أرنبا فقتلها، هل تحل؟ ليش؟ هو غير محرم يا جماعة، لكنه في الحرم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيد حرم مكة. طيب، رجل ثالث كان محرما ودخل الحرم، يعني حدود الحرم، فوجد أرنبا فقتلها، أتحل؟ لماذا؟ لأنه محرم وفي الحرم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو قتل الإنسان صيدا وهو محرم في الحرم، هل عليه جزاءان أو جزاء واحد؟ فمن العلماء من قال إن عليه جزائين، لأنه انتهك حرمتين. ما هما الحرمتان؟ حرمة الحرم وحرمة الإحرام. ومن العلماء من قال لا يلزمه إلا جزاء واحد، لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولو ألزمناه بجزائين لكان الجزاء مثلي ما قتل من النعم، والله عز وجل إنما قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا القول هو الصحيح، لكن الإثم أعظم. فلا يحرم أن يقتل الإنسان في مكة الحشرات، ولكن قولوا لي هل قتل الحشرات جائز دون أن يقصد الإنسان دفع الأداء أو الضرر؟ نقول أما ما كان من الحشرات مؤذيا فإنه يقتل في الحل والحرم، مثل العقرب يقتلها في الحل والحرم، وما لم يكن مؤذيا فإن العلماء اختلفوا في ذلك، لأن الحيوانات ثلاث أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله.